إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى، مع المجلس 42 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا في كلام الشارح حول نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التفريق في المعنى، يعني بين النبي وبين الرسول. فلنقرأ بإذن الله تعالى ما قاله الشارح، ثم نحاول أن نتفهم هذه المعاني الطيبة. يقول: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذا الكلام لابد وأن نقدم له بمقدمة نفهم منها هذه المعاني موضع الدراسة. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه أرسل رسلا وأنه بعث نبيين، وعرفنا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أنبياء وأن هناك مرسلين. فما الفرق بين النبي والرسول؟ أولا، ما معنى كلمة النبي وما معنى كلمة الرسول؟ جاءت الآيات القرآنية بخصوص النبي في قراءات. يقول الله تعالى: يا أيها النبي، وفي قراءة سبعية متواترة: يا أيها النبي، يا أيها النبي، ويا أيها النبي. فما الفرق بين النبي والنبي؟ لا بد وأن ننظر إلى اشتقاق الكلمة. فكلمة النبي اشتقت من ماذا؟ وكلمة النبي اشتقت من ماذا؟ كلمة النبي قالوا إنها مشتقة من النبوة، والنبوة الشيء المرتفع، الشيء العالي، يسمى نبوة. نبوة يعني حاجة عالية، حاجة مرتفعة. فاشتقاق النبوة من النبوة لأن النبي صاحب مكانة عالية، صاحب مكانة رفيعة، صاحب مكانة شريفة. فلمقام الشرف والعلو والرفعة سمي النبي نبيا من النبوة. وإذا نظرنا إلى قوله النبي فهو من النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ هو الخبر العظيم، النبأ هو الخبر العظيم. ولذلك إذا عظم العظيم فقال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فهو نبأ، كلمة نبأ لعباء خبر عظيم، فما بالكم إن كان الخبر العظيم عظيما. فلذلك سمي النبي نبيئا لأنه يأتي بالأخبار العظيمة، لأنه يأتي بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي بالخير ويأتي بالصدق كله. فلذلك سمي النبي لأنه يأتي من النبأ، يأتي بالأنباء. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فالنبي من النبوءة، من النبأ، من الإنباء. أما النبوة فهي المصدر لقولنا النبي، فهو يبدأ بالنبوءة وبالإخبار الإنباء فيصبح النبي يعني المنبأ من عند الله عز وجل بالأخبار العظيمة يصبح نبيا يعني مرتفعا. يبقى المكانة المرتفعة، المكانة الشريفة، الذكر الحسن يأتي بعد أن ينبئه الله عز وجل. وده أمر بنستفيد من تعدد القراءات القرآنية. فتعدد القراءات يعني بعض الناس يقول لك ليه القراءات ولعاصم وللكسائي ولابن عامر ولأبي عمرو وليه؟ تعدد القراءات ده بيديك خصوبة وثراء في المعاني القرآنية. ولذلك يتعامل علماء علوم القرآن مع القراءتين للآية كأنهما آيتان، كأن القراءتين يعد ايه؟ ايتين. يعني لما يقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قراءة سبعية متواترة مالك يوم الدين، هذه آية واحدة لها قراءتان، قراءة ملك وقراءة مالك. مالك معناها غير ملك، لكن مش التعدد المعاني في تضاد، وإنما ده بيديك ثراء في المعاني، فبيديك معنى غير المعنى ده، بس الاثنين بيضيف إليك معاني. فهو المالك وهو الملك، لأن مالك من الملكية الذي يملك، وملك من الملك، مالك من الملك بالكسر، وملك من الملك بالضم، والملك بالضم يعني الحكم، ومالك من الملك اللي هو بالكسر يعني الملكية. فهناك من يملك ولا يحكم، وهناك من يحكم ولا يملك. فالملك الحكم، يعني على سبيل المثال مال اليتيم او مال الطبي الصغير هو يملكه ولا ما يملكوش؟ يملكه بالكسر ملكية، لكنه ما يحكمش فيه، اللي يحكم فيه مين؟ الوصي. فالوصي يملك الحكم ويملك التصرف لكنه لا يملكه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا يملك ولا يحكم ولا يتصرف، لان تصرفه اهليته ما عندوش اهليه او اهليته ناقصه فما يقدرش. لكن المتصرف مين؟ الولي، والولي لا يملك، ما يقدرش يتصرف فيه الا بميزان الشرع في مصلحه الايه؟ اليتيم، او في مصلحه الطفل اللي هو وصي عليه. فخد بالك الله عز وجل يملك ويحكم. يبقى قوله تعالى مالك يوم الدين يعني ملكية، وملك يعني ايه؟ يحكم سبحانه، فهو الملك وهو الملك. شوف، يبقى الآية الواحدة لما قرأت قراءتين، قرأت قراءتان ادتنا ايه؟ معنيين كأنهما آيتان منفصلتان. شفت اعجاز القرآن الكريم؟ وتصور لما يقرأ رجل أمي هذا القرآن المعجز، ومش معجز في قراءة واحدة، بل معجز في ايه؟ في جميع قراءاته. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا لما يقول يا ايها النبي ادني معنى، ولما قال يا ايها النبي ادانا معنى اخر، فالنبي اعطاك معنى والنبي اعطاك ايه؟ معنى اخر. اما الرسول فهو الذي يأتي برسالة، وقولنا رسول احيانا تقال هذه الكلمة ونقصد بها حامل الرسالة، فيطلق هذا اللفظ كلفظ عام، فيقال مثلا الرسل ونقصد بهم السفراء بين الدول مثلا. ولذلك يقال في بعض الروايات مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل رسلا الى الملوك، فارسل رسولا الى كسرى، وارسل رسولا الى النجاشي، وارسل رسولا الى عظيم القبط في مصر، وارسل رسولا الى هرقل، وهكذا. ويقول كسرى: أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. يقصد بالرسل ايه؟ السفراء بين الدول. لو كانت الرسل يعني السفراء بين الدول تقتل لقتلتك. يبقى معنى ذلك ان السفير يقال عليه رسول. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصرا. ويقول: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فسمي الملائكة رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لكن الاصطلاح عندنا لما نقول رسول من الرسل نقصد بمين؟ النبي الذي ارسله الله برسالة الى قومه. فيبقى كلامنا هنا في التفريق بين النبي وبين الرسول تفريق في نبوة المقصودة، مش الرسالة، مش اي رسالة. يعني مش واحد حامل رسالة من دولة لدولة، ده اللي بنقصده. احنا بنتكلم عن الرسول اللي هو ايه بقى؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنياته، مش كده ولا لا؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، مش كده؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بنتكلم على ايه؟ الشهادة على الرسالة والشهادة على النبوة وما شاكل ذلك. يبقى بنبين هنا ان هناك نبوة وهناك رسالة. طيب في فرق بين النبوة والرسالة ولا مفيش فرق؟ اختلف الناس في هذا الامر على اختلافات محصورة في ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا فرق بين النبوة والرسالة، بل النبي هو الرسول والرسول هو النبي، كل نبي رسول وكل رسول النبي. وهؤلاء قالوا هذا الكلام ولن يستطيعوا ان يقفوا امام الحجج التي احتج بها المخالفون امامه. وبعض هؤلاء ينسبون الى اهل السنة، فيقال عند البعض ان النبوة زي الرسالة والرسالة زي النبوة. هؤلاء اصحاب هذا القول ادلتهم ضعيفة. ولكن وجدنا ان الفريق الثاني وهم جمهور اهل العلم على ان النبي غير الرسول. النبوة لها معنى يخصها، والرسالة لها معنى يخصها، وسنوضح الفرق. ولكن هؤلاء قالوا، الذين قالوا ان النبوة غير الرسالة، هناك طائفة من غلاة الصوفية فضلوا النبي على الرسول، وهذا من البدع. بعض غلاة الصوفية قالوا ان النبي افضل من الرسول، حتى قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ في النص، فوق الرسول ودون الولي. طبعا الكلام ده مصيبة، واخدين بالكم؟ مقام النبوة ايه؟ في برزخ في النص، فويق الرسول ودون الولي. يبقى جعلوا المراتب ثلاثة في الوسط النبي يعلوه الولي تحت النبي الرسول، فبقت المقامات مقلوبة، بقى الولي اعلى من النبي والنبي اعلى من الرسول، وده كلام يؤدي والعياذ بالله الى الزندقة. ولهذا قال قائلهم خذنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، الانبياء وقفوا على الشاطئ لكن احنا بلبطنا، خذنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه. ولذلك قالوا هؤلاء يعلمون الناس الشريعة ونحن نعلمهم الحقيقة. ولذلك يقول قائلهم لقد اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. طبعا العوالي الله كلام حلو، اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت واحد، كلام بقى مش كده دخلنا بالدروشة. يبقى هذا الامر بالنسبة لهم كلام فيه كلام خطير، لان انك تقول كما يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي مصيبة، حدثني قلبي انت بتقول ايه؟ انت اخذتم علمكم ميتا عن ميت، انت بتقول خدت علمي عن مين؟ اهو صاحب الطحاوية مات مش كده ولا لا؟ خد عن اللي قبله. اما بتيجي تروي احاديث تقول قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا، مش كده ولا لا؟ البخاري مات والحميدي مات وسفيان مات، لغايه ما توصل لمين؟ للصحابي مات، الرسول عليه الصلاه والسلام لحق بالرفيق الاعلى مات، افان مات او قتل انقلبتم على اعقاب، مش كده ولا لا؟ بعد كده تروح لجبريل يقول لك ما هو هيموت في يوم من الايام، ده كلام. لكن احنا مباشرة حدثني قلبي عن ربي، فيش ولا واحد. كل السلسلة دي سلسلة موتى اركنها على جنب. اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا بالكشوفات الجغرافية، بالكشوفات عن طريق الكشوفات اخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن ربي، ده مصايب الكلام ده كله. فلذلك يقولوا علم احنا بتوع الحقيقة، لكن الناس دي غلابة بتوع الشريعة دول بيقروا ويكتبوا، احنا مكشوف عننا الحجاب. ولا ادري ما هو الحجاب المحجوب اذا كان يطلع عليه هؤلاء، يبقى محجوب عن مين؟ اذا كان بيزوليت واحد عبيط ولقيت واحد مروش او مريض باي مرض يقول لك اسكت ده مكشوف عنه الحجاب، واحد مثلا مصاب باي مرض من الامراض ابلغ انسان ابلغ يقول لك لا ده مكشوف عنه، اذا كان الحجاب مكشوف للبلد وللعبط وللمجانين يبقى مصان عن مين ومحجوب عن توهدين بالكم ولا لا؟ يبقى صاله الله عن مين بقى وحجبه الله عن مين؟ عن اهل العلم. فذلك يرد عليه من يقول قالوا الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة، ان الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، مفيش فرق. عايز تعرف الحقيقة اقرأ كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، مفيش عندنا ظاهر وباطن، مفيش عندنا كهنوت في الدين، مفيش عندنا وصايد في الشرع الاسلامي، وانما انت واكبر رأس علمية على قدم المساواة امام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقولش انك انت واكبر رأس علمية تتساوى في الفهم، لا استغفر الله، وانما لكل مقام في العلم مكانته، ولكن اقصد انه ليس هناك شيء غير العلم والفهم والادراك، مفيش امور اخرى. ان في بعض الناس هؤلاء من حقهم ان يتكلموا في كتاب الله فيحل ويحرم ما شاءوا وهم وصائد بيننا وبين الله عز وجل، ده مش موجود في علم، نعم في فهم، نعم في تخصص، ايوه الباب مفتوح، اللي عاوز يتعلم اتعلم، ادرس اللغه العربيه وادرس اصول الفقه وادرس علم الحديث وادرس علشان تكون على قدم المساواه مع هؤلاء العلماء او تنتسب اليهم بنسب. لكن مفيش المساله، مفيش كهنوت، مفيش اسرار معينه، يعني مجموعه من الناس تعرف اسرار، مفيش اسرار، في باطن ومفيش ظاهر، كله علانية. كتابنا يشرح للناس كلها علانية، نستطيع ان نقف امام الدنيا كلها ولا نخفي شيئا، وليس هناك عوره في ديننا وليس هناك في ديننا فضحة نريد ان نداريها. لا، نستطيع ان نقف امام الدنيا كلها وان نفسر كتاب الله من سورة الفاتحة الى سورة الناس مرورا بكل السور. نقرأ هذا الكلام على رجل الشائع، ليس لأناس مخصوصين في أماكن مغلقة ولكن علانية، ديننا علانية، نشرح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من الممكن أن نقوم بشرح صحيح الإمام البخاري أو صحيح مسلم أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو أبي داود أو أي كتاب من كتب الإسلام، دواوين السنة المطهرة أو كتب العقائد أو كتب السيرة المطهرة، كل كتبنا نستطيع أن نقرأها وأن نفسرها للناس علانية. لا نخفي شيئا في ديننا، ليس هناك باطن وليس هناك ظاهر، وانما كله مكشوف، كله واضح. هناك ادوات للتحصيل، ادوات للتحقيق، ادوات للتعلم في استطاعة كل انسان ان يتعلمها، الادوات في استطاعة اي انسان ان يدرك ذلك. ليس هناك كهنوت في ديننا العظيم. فقال من قال من هؤلاء ان النبوة غير الرسالة، قلنا سلمنا، قالوا النبوة اعظم من الرسالة وجعلوا الولاية اعلى من الاثنين، وهذا والعياذ بالله باب من ابواب الزندقة والالحاد. اما مذهب اهل السنة والجماعة فهو على ان الرسالة اعلى مرتبة من النبوة، لكن في فرق بين الاثنين. فرق ليه؟ لان الله تعالى قال في القرآن الكريم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما ارسلنا من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم من رسول ولا نبي. اولا لما عطف نبي على رسول، العطف ده الاصل في العطف انه يقتضي المغايرة، يبقى ده غير ده، الاصل في هذا مش كده ولا لا؟ ومن الممكن ان يكون تغير الذوات او تغير الصفات، وهو مستوي هكذا لانه صفة النبوة غير صفة الرسالة. ثم قال الله تعالى، شوف علشان يبين، وما ارسلنا من قبلك من رسول، ولا ما قالش من رسول ونبي، لا اضف لا. لا دي المزيدة دي عملت ايه؟ اكدت للنفس. فكأن كلمة لا دي، شوف الإعجاز في القرآن وفي اللغة الشريفة التي أنزل بها القرآن، كلمة لا دي الحق ده اداني معنى جديد أوي. عارفين المعنى ده إيه؟ كأنه بيقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا قبلك من نبي. خدت بالك من تعبير كلمة لا؟ ادتني بعد جديد المعنى. فكأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ارسلنا من قبلك من نبي. يبقى لا دي ادتني المعنى ده كله باضافه لا. وما ارسل، يبقى معنى كده ان النبي غير الايه؟ غير الرسول. الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الى اخره، وهذه الايه يعني مش يعني ما ذكرناهاش من اجل ان افسرها، لان تفسير هذه الايه بالذات من سوره الحج يقول في قضيه اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، ولكن بنستدل فقط على التفريق بين النبي وبين الايه؟ الرسول. كذلك فان الرسول عليه الصلاه والسلام لما سئل، والحديث رواه ابن حبان في مقدمه صحيحه عن ابي ذر الغفاري، حديث طويل، وهذا الحديث في اسناده كلام، وصحح العلماء المحققون كالشيخ ناصر الدين الالباني وغيره بعضا من فقرات هذا الحديث الطويل. من ضمن الفقرات المصححة ما نستدل به الان، حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن ادم عليه السلام انبي هو ام رسول، فقال نبي مكلم، نبي ولا رسول؟ فنص على انه ايه؟ نبي مكلم. قد يقول قائل ما ممكن نبي مكلم عن رسول؟ قال لك لا، لان حديث الشفاعة الطويل وسيأتي ونشرحه باذن الله في باب الشفاعة. حديث الشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي فيه ويقول فيذهبون الى ادم فيحيلهم الى نوح، فيذهبون الى نوح فيقولون لنوح ايه؟ يا نوح انت اول رسل الله، اول رسول ارسله الله للبشرية. اول رسول. يبقى طب وقلنا ان ادم ايه؟ نبي مكلم. وانت عاوز ادم اللي ربنا عز وجل خلقه بيديه واسجد له ملائكته وكلمه وخاطبه وحدث كل هذا يصبح ادم عاريا عن النبوة؟ ودي بكوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ادم انه ايه؟ نبي مكلم. ادم ابو البشر نبي. نبي مكلم يبقى كان الله يكلمه. يبقى نبي. طيب. اذا كان ادم هو النبي ويقول له اذهب الى نوح فهو اول رسول الى البشر. يبقى اختلف. اول رسول. يبقى ادم ما كانش ايه؟ ما كانش رسول. ادم ما كانش رسول. يبقى ادم كان نبي. يبقى النبوة غير الايه؟ غير الرسالة. هذا هو الواضح. طيب ايهما افضل؟ بالطبع الرسالة، لان الرسول نبي زيادة. ولذلك يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نبئ باقرأ وارسل بالمدثر. نبئ باقرأ لما نزل عليه اقرأ، هذه هي النبوة، ان الوحي نزل عليه وتلا عليه كلام الله عز وجل. ولكنه لما قيل له يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر، امر بالانذار، فاصبح من يومها ايه؟ رسولا فزاد. الى هنا اتوقف عن الاطاله في هذه المقدمه لاقرا كلام الشارح بعد ان حاولنا ان نفكك هذه الرموز ونفهم معانيها، ثم نقرا كلام المصنف ان شاء الله تعالى. قال وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. عرفت بقى ايه هو النبي وايه الرسول؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ كيف نفرق بينهما؟ قال واحسنها ان من نبأ. طبعا في فرق بين النبي والرسول، ده مذهب اهل السنه والجماعه، والرسول افضل من النبي لان الرسول نبي زياده. لكن الفرق بين الاثنين دي مساله تعد من المسائل التي ان حدث فيها خلاف فهو واسع. ان حدث فيها خلاف بين العلماء فالخلاف فيها ايه؟ واسع، فهي ليست من عمود الاصول، وانما هي مسألة من ايه؟ من المسائل الفرعية. الخلاف فيها لا يكون بين بدعة وسنة، وانما الخلاف فيها بين ايه؟ راجح ومرجوح. واضح الكلام ولا لا؟ في بعض القضايا في العقيدة ما بتكونش من ايه؟ من الاصول، وانما هي مسألة فرعية لا يترتب عليها كبير ايه؟ خلاف. واضح الكلام ولا لا؟ لان هنا الشارح رجع قولا، سنذكر الاقوال المخالفة لهم ونشوف الراجح ايه ان شاء الله تعالى. بس دي مسائل اللي بنتكلم فيها دي بالذات، يعني مسألة الرسول افضل من النبي، لكن الفرق بين النبي والرسول ايه؟ دي مسألة اجتهادية ولا لا؟ لان ما فيهاش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش نص عن السلف، وانما هي مسألة ايه؟ اجتهادية. فقال وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، واحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء ان امره ان يبلغ غيره فهو نبي رسول، وان لم يأمره ان يبلغ غيره فهو نبي وليس رسول. هذا الكلام ضعيف. هل ربنا عز وجل ينبئ انسان وينزل عليه الوحي ولا يأمره ان يبلغ الناس؟ ده اذا كان العالم اللي مش نبي، العالم اللي مأمور بانه امر المعروف وانا عن المنكر، مش كده ولا لا؟ وانه لابد ان يبلغ غيره، صح ولا غلط؟ فكيف يتسنى لنبي ان يوحى اليه وينزل له ملك الوحي جبريل ويصبح نبيا ولا يؤمر بالتبليغ؟ هذا كلام مخالف، مش كده ولا لا؟ ولذلك قلنا ان المساله اجتهاديه، فمخالفتنا هنا للشارح لا يعد هذا الامر من الامور التي فيها ايه؟ خلاف عقائدي، وانما هو مساله من مسائل الايه؟ الاجتهادية. ما فيهاش نص، طالما ما فيهاش نص تبقى مسألة اجتهادية ان شاء الله تعالى. فهو قال اني الذي يبلغ من السماء ويوحي الله عز وجل اليه، فان امره بالتبليغ يبقى رسول، ولو ما امروش بالتبليغ يبقى نبي. هذا الفارق بين النبي والرسول فارق ضعيف، وانما هناك اقوال استوعبها على ما اظن الشيخ الالوسي في تفسيره لروح المعاني، يعني حاول ان يستوعب هذا الامر. والقول الذي نرجعه هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية، ولا ادري كيف فات الشارح ان يأخذ بقول ابن تيمية مع اننا اوضحنا بالادلة ان شرحه هذا قام جل 90% منه على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، بل تعد او يعد هذا الشرح تجميع لمذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ولنقل مذهب اهل ابن تيمية لمذهب اهل السنة والجماعة. ولذلك ده اللي جعل شعيب الارناؤوط اللي هو المحقق ينقل نص شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه النبوات تحت في اسفل الايه الصفحة في طبع مؤسسة الرسالة اللي بقرأ منها، نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية كلامه هنا الذي يفرق فيه بين النبي والرسول. الحق في المسألة والمسألة ده منها اجتهادية، ان النبي هو الذي يوحى اليه والرسول يوحى اليه، والنبي يؤمر بالتبليغ والرسول يؤمر بالتبليغ، لكن الرسول بيكون معاه شريعة والنبي يأتي تابعا لرسول سبقه. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده القرآن هو اللي بيقوله مش احنا. شوف القرآن بيقول ايه بس المسألة زي ما قلنا يعني محتاجة بخلص بقى. يقول الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. يبقى التوراة دي انزلت على مين؟ على اثنين، موسى وهارون. ولذلك موسى وهارون قالوا الاثنين إنا رسول رب العالمين، مش كده؟ إنا رسول رب العالمين. وفي آية أخرى إنا رسولا، فهم اثنين رسل لكن رسالتهم كانت ايه؟ متحدة ومعهم رسالة واحدة اللي هي ايه؟ التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين ايه؟ هادوا أسلموا. يعني موسى كان جاي بالإسلام، خلي بالكم ولا لا؟ يعني كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى كان دينهم ايه؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يحكمون لمن؟ للذين هادوا، مش كده ولا لا؟ ومين تاني بيحكم مع النبيين؟ والربانيون والأحبار. فالربانيون جاء ساعي مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر ثالث، مش كده ولا لا؟ والأحبار جاء معطوف عليه. يبقى يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا، واخدين بالكم ولا لا؟ للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا، للذين هادوا والربانيون كذلك يحكمون، والأحبار بما استحفظوا. هم اللي استحفظوا، ربنا استحفظهم على حمل الأمانة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن طبعا اللي حصل للتوراة، فين هي التوراة بقى؟ حدث التحريف، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما مش كده ولا لا؟ يبقى حدث التحريف. ولذلك كانت الرسالة الأخيرة إذا كان موسى جاء وهارون جم ومعاهم التوراة وبعد كده بقت الانبياء تيجي كل جيل يجي نبي ومع ذلك ما استطاعت ان تحفظ التوراة مضاعف، يبقى كتاب اخر الزمان اللي هيكون رسول واحد مفيش بعده انبياء يحكموا بقرآن، يبقى لابد ان اللي يكون الحافظ هنا مين؟ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. ولذلك كان جمعه على مين؟ ان علينا ايه؟ جمعه لآية مكية سورة القيامة قبل ما يقمع، لان اللي جمع القرآن ابو بكر، ابو بكر كان بينفذ مشيئة الله عز وجل، كان جندي من جنود الله، لان ربنا اللي قال ان علينا يعني واجب عليه الحق علينا ان علينا. طبعا الحق ده ما نقولش احنا اللي نقوله على الله، من الذي جعل الحق على نفسه؟ ان عليك جمعه، اللي جمع القرآن ابو بكر، لا اللي جمع ربنا، ان علينا جمعه وقرآنه. القرآن اللي هو ايه؟ طريقة القراءة. فاذا قرأناه طريقة القراءة فإذا قرأناه فاتبع يا محمد قرآن. ثم إن علينا بيان اللي جمعه واللي قرأه واللي حفظه واللي فسره، إن علينا بيانه هو الله عز وجل منزل القرآن، لأن مش هينفع، ما الأمور حدثت قبل كده والأنبياء بتيجي بعد الرسل، ومع ذلك الكتب بيحصل لها إيه؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يبقى معنى هذا إن الرسول كان صاحب الشريعة اللي هو مين؟ موسى. لكن الأنبياء اللي جم من بعده كانوا إيه؟ كانوا تابعين له. خدت بالك شفت الفرق بين الرسول والنبي؟ الأنبياء جم تابعين، وحتى لو جاءوا معهم بعض الوحي من عند الله وبعض التحليل والتحريم وما شاكل ذلك، إلا إنهم ينضوون تحت رسالة مين؟ الرسول. الأمر الثاني إن الرسول يأتي إلى المخالفين، ولذلك شوف نوح خالفه القوم وكفروا، وديب لان بعد ادم بعشرة قرون كما جاء ذلك في حديث ابن عباس ورواه البخاري في صحيحه في تفسير قول الله تعالى كان الناس امة واحدة يعني على الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يسأل الناس كانوا على الحق ثم حدث الخلاف وحدث الشرك، فارسل الله نوحا الى مشركين، مش كده ولا لا؟ ثم صالح ارسل الى مشركين ثمود، ثم هود ارسل الى مشركين عاد، فهؤلاء الرسل ارسلوا الى مخالفين، لكن الانبياء بيجوا ايه؟ لقوم مؤالفين مش مخالفين، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المساله. ولذلك قد ياتي رسول وتابع للرسول اللي قبله زي عيسى عليه السلام، هو عيسى لما جاء قال ايه؟ مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، مش كده ولا لا؟ جاء يحلل البعض، مش قلت لكم قبل كده انه جاء لان بني اسرائيل نظرا لبلادتهم وعطوهم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا ايه؟ حرمنا عليه الطيبات المحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقضه عنه واقليم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. يبقى هؤلاء ارتكبوا موبقات، كانت النتيجه ايه؟ فبظلم من الذين هبوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يبقى كانت العقوبه الحلال يحرم عليهم، ولذلك يقول وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم، لذلك جزيناهم ببغيهم بالسهل. يبقى ربنا اذا كان يمسك الذبيحه اليهودي يقعد يشرح فيها دي تتاكل دي ما تتاكلش دي تتاكل دي صعوبه تشديد. فالمسيح لما جاء لابد ان المسيح ياتي بخير، فجاء بايه؟ برفع بعض مش كل بعض الاثار والاغلال، ولذلك ولاحل لكم ايه؟ بعض مش كل. كل ده يجي على ايد مين؟ نعم اخر الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. مع ان الآية بتاعت ما اتقالت ما كانش لا فيه لسه آثار ولا أغلال وضعت عليهم، لأن الآية دي قيلت إمتى؟ قيلت عند جبل الطور حينما اخذ موسى الخلاصة واختار موسى قومه ايه؟ 70 رجلا لميقاتنا، 70 الخلاصة يعني خلاصة بني اسرائيل كانوا مع موسى عليه السلام عند جبل الطور وشهدوا. ولذلك الامر ده مشهود عند بني اسرائيل، مشهود عند اهل الكتاب، ولذلك حكي انا اما موسى بيقول لربه ايه؟ فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تصيب بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إيه هدنا اليك. تكلم الله فماذا قال؟ قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها لمين؟ من يتبع الحق في المقام ده؟ ودي فسأكتبها لمين؟ لأتباع الحق. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى كل ده اتبع عند جبل الطور في وجود موسى وجود الخلاصة من بني إسرائيل. ودي بالكم فالمسيح لما جاء ولأحل لكم بعض مش كل كل ده جاي ورايا انا جاي ببشارة بشارة فقط يبشر بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام ويوصد الامر لمجيء خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كما سنوضح ان شاء الله تعالى. فهذا هو الفرق الذي نميل اليه بين النبي والرسول ان النبي لا يأتي بشرع جديد وانما يأتي النبي تابعا لشرع من قبله والنبي لا يأتي المخالف. ولذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى نبي من بعد موسى النبي لم يكلموا هم من أتباع موسى هم كمان ولا كانوا مخالفين؟ ولذلك قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا. المشاغبة موجودة في كل عصر خلي بالك. فهنا يقول فالرسول اخص من النبي. نعم اخص من النبي لان النبوة عامة والرسل فيها قلة فيبقى الرسول اخص. خدوا بالكم من كلمة اخص واعم. فالرسول اخص من النبي يعني كأن مثلا الانبياء مثلا 100,000 يقول الرسل ايه مجموعة منهم اقل يبقى ده اخص من ده. يبقى الرسول نبي وزيادة فكل رسول كان نبي الاول لكن ليس كل نبي ايه هذا مرتبة الرسالة. واخدين بالكم ولا لا؟ فالرسول اخص من النبي. عرفتوا يعني ايه اخص؟ يعني مثلا اضرب لك يعني ايه مثل كلمة اخص. يعني مثلا تيجي مثلا تقول ايه عندنا 1000 طبيب لكن اللي معاه دكتوراه 10 يبقى انه اخص وانه اعم. الاطباء هم اللي اعم هم القاعدة لكن المجموعة الاقل الاخص اللي هم ايه اللي معاهم دكتوراه. واضحة الصورة؟ مثلا نقول ايه كل الموجودين يحفظون القرآن لكن في 10 ها يعرفون قراءات يبقى بقوا اخص او يعرفون التفسير بقوا اخص لكن الكل حافظ الكل مسلمين لكن المؤمنين اقل. طب المسلمين اقل يبقى دول اخص. كلما قللنا يبقى ده اسمه ايه اخص. فقال فالرسول اخص من النبي لان كلهم انبياء لكن الرسل قلة. فقال فالرسول اخص من النبي. ليه؟ فكل رسول نبي. كل رسول لازم يكون نبي لانه عمره ما يبقى رسول الا لما ياخذ النبوه الاول. وزي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نبئ باقرا وارسل بالمدثر. وليس كل نبي رسولا. هل الانبياء اللي بقوا انبياء معهمش شرائع ولكن تابعين لرساله رسول هل هؤلاء رسل؟ لا وما جوش لقوم المخالفين. وليس كل نبي رسول. واضحه الصوره ولا صعبه؟ ولكن الرسالة دي بقى اللي ايه عايزك تركز فيها شوية قد تكون صعبة بس مش صعبة ولا حاجة. ولكن الرسالة اعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة. اذ الرسالة اما نيجي احنا بنتكلم في الاشخاص لو اتكلمنا في الاشخاص الرسول اخص لكن لما نيجي بقى في النبوة اللي هي الصفة والرسالة ايهما اخص وايهما اعم؟ لا الرسالة اعم لان الرسالة نبوة وزيادة. يبقى الرسالة اعم والنبوة ايه اخص لانها جزء منها. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناول، مجموع الرسل ما يتناولوش الأنبياء وغير الأنبياء، لكن الأنبياء يتناولون الرسل وغير الرسل. عرفتم الفرق؟ بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. الرسالة من جهة نفس الرسالة هي أعم لأنها نبوة وزيادة، فتشمل النبوة تحتوي عليها فهي أعم، لكن من جهة أهلها اللي هم مين؟ المتصفين بها، فالرسل أخص من الأنبياء لأنهم عددهم أقل بالنسبة للأنبياء. طبعا قلنا ان الكلام ده يعتبر من الامور الاجتهاديه بقى يعني، والمسائل العلميه الفرعيه يعني، مش من لباب العقيده. قال: وارسال الرسل من اعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. ارسال الرسل من اعظم نعم، يعني اعظم نعمه علينا ايه؟ الرساله، عشان نعرف النبوه، عشان نعرف النبوه ونعرف الايمان. واخدين بالكم؟ نعرف الايه؟ الايمان، ونعرف حقيقة الايمان. فلا بد ان احنا لكي نعرف حقيقة اللي مش هتعرفها غير عن طريق ايه؟ كتاب ربك سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الوحي، بدون الوحي كانوا الناس همج، بدون الوحي لا نستطيع ان نفرق بين الحيوان وبين الانسان. تصور، هو الانسان اللي ما يعرفش حاجة عن الوحي، ولا يعبد ربه، ولا يعرف شيء عن النبوة، ولا عن الدار الاخره، حياته شكلها ايه؟ ده حياه الحيوان من الممكن انها تكون افضل، لان الحيوان في الاخر برضه طموحاته على قده. ايه طموحات الحيوان؟ طموحات الحيوان ياكل وخلاص، حسبما يعني يسر الله عز وجل، لا، لان كل ميسر لما خلق له. تجد الحيوانات فيما بينها، حتى لو حصل تحرش بينهم وبعض بيكون خفيف، لكن تصوروا الارض بدون انبياء، بدون وحي، الناس تعمل ايه بعض؟ ما بقاش فيه حلال ولا حرام، ما بقاش فيه اخلاق، وما تقولش نرتكن الى قانون اخلاقي، قانون اخلاقي بدون ايمان بالله، وبدون يوم اخر انسى، ما فيش حاجة اسمها قانون اخلاقي. اخلاق ليه؟ الانسان الذي يعمل اخلاق دي بتبقى حيلة الضعيف، صحيحها تبقى حيلة الضعيف، لكن القوي ومن لا يزد عن حوضه بسلاحه يؤتمن، ومن لا يظلم الناس يظلمه. اللي مش هيظلم هيظلم، مش كده ولا لا؟ وهيبقى القانون اللي بيحكم بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، هو ده المنهج الذي سيعم الارض كلها. وساعتها لن يكون هناك قانون يحكم الناس الا ايه؟ الا قانون الطغيان وقانون الظلم. ومن يستطيع ان يحصل على شيء سيحصل عليه، يخاف من ماذا؟ هيخاف من ايه ساعتها؟ ولذلك لو اتعملت قوانين واتفق الناس عليها سيخالفونها في السر، مش كده ولا لا؟ ما هو القانون امر عالمي. طيب حينما يغلق الانسان بابه عليه، وحينما يهرب من سلطة القانون، ماذا يفعل الانسان؟ مش كده ولا ايه؟ ولذلك يقال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. اللي تجده عنده عفة وما بيظلمش يبقى عنده علة. عنده علة، مش قادر يظلم. لكن الإنسان اللي يستطيع أن يظلم سيظلم. من يستطيع أن يأكل الحقوق سيأكل الحقوق. من يستطيع أن يزني بامرأة جاره أو أخيه فليفعل. هيخاف من إيه بقى؟ ما هو لن يخاف لا من رق ولا من حساب ولا من يوم آخر. أهم شيء دعه يخرج دعه يمر. هيبقى قانون الشيوعية. دعه يسرق دعه يمر. اهم شيء انك ما تضبطش متلبس لاي جريمة، طالما انت تريد ان تفعل كل شيء، ولو لم يكن الله مباحا، ولو لم يكن الله موجودا، فان كل شيء ايه؟ مباح. كل شيء مباح، سرقة، زنا، قتل، كل الجرائم تصبح مباحة. ولذلك الجنس البشري سيكون اقذر جنس على وجه هذه الارض لو لم يكن هناك ايمان، ولو لم يكن هناك تصور. لو ما فيش شريعة ترجعك وتعلم ان هناك رب مطلع عليك، هتعمل ذلك الشيوعية، ماذا كانت نتيجتها؟ ماذا كانت نتيجة؟ قضاء على كل ما هو شيء خير في الوجود. ما ما تجيش تقصي قانون اخلاقي هتصطنع عليه بعدين قضية الاخلاق نفسها ما قضية نسبية مش كده ولا لا؟ الامر اللي عندك اخلاقي قد يكون عندنا غير اخلاقي. المسألة كلها مصلحتي، هي مسألة الغاية تبرر الوسيلة والمبدأ المكيافيلي الخطير اللي بتقوم عليه سياسات العالم مش كده؟ الغاية تبرر الوسيلة، اي حاجة الغاية تبرر الوسيلة، اهم حاجة غايتي ايه؟ هذا الكلام بالطبع سيؤدي الى ضياع الجنس البشري، ولذلك كانت اعظم نعمة على البشر ارسال الرسل وتعريف الناس بربهم وتعريف الناس بانهم موقوفون ومحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى وبانهم سيقدمون للمحاسبة، وهناك جنة وهناك نار. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله، يستحيل تعالى، اوعى تظن هذا الظن، الظن ده وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين، اللي يظن اللي مفيش حساب. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، خلقناكم كده عشان تاكلوا وتشربوا وتجمعوا بعضكم البعض ثم وما ترجعوش، مفيش حساب. شوف بص، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك، تعالى الله، يعني تعالى على الله متعال، متعال عن ان يظن به هذا الظن، خلق الخلق وتركهم هكذا املا، لا لابد لك رجوع مرة تانية. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو. فمن هنا بين ارسال الرسل من اعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد عليه الصلاة والسلام، الرسالة الاخيرة التي عم الخير بها العالم، كما قال تعالى ولا يوجد والله الذي لا اله الا هو، لا يوجد خير على هذه الارض الا مصدره رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا نقوله تعصبا ولا نقول هذا الكلام ادعاء، وانما ان اردنا ان نأتي بالبراهين العقلية وبالبراهين الوثائقية لكانت الادلة امام اعينكم جميعا الان. كل خير في هذه الارض مصدره رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، والجهل ليس بحجة ابدا. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه، يقول لك كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كلام خطير، لقد من ربنا عليكم. والغريب ان الآية دي اتكرر معناها في القرآن 4 مرات مش كده؟ المعنى ده جاء في القرآن كم مرة؟ اذكروا كده، مرة في سورة البقرة كدعوة، دعوة من مين؟ من ابراهيم هو بيرفع قواعد البيت ومعه اسماعيل، قالوا ايه الاثنين؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز. دي الدعوة، يا رب ارسل في الامة العربية المستعربة من ابناء اسماعيل في المكان ده عند بيتك المحرم، ارسل فيهم رسولا منهم. اقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لما جت استجابة الدعوة في سورة الايه آل عمران والجمعة بيقول ايه؟ ها هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، بيقولوا ايه؟ مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيه رسولا منهم، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، يعني منهم، مش كده ولا لا؟ ما دي استجابة الدعاء، ما دي دعوة ابراهيم اللي من كام قرن استجابتها جت امتى؟ في الوقت اللي ربنا يبقى امهل ولم يؤمن. فيبقى ذكرت اول مرة، ذكرت امتى؟ في سورة البقرة عند بناء الكعبة، والكعبة بتتبني لسه، يعني الأمة دي أمة مرتبطة بالبيت وترفع أسسه ترفع جدرانه. دعا إبراهيم بما جئكم وبإرسال محمد عليه الصلاة والسلام ليكم، واخدين بالكم ولا لا؟ ودي دعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل. يبقى المرة الأولى اللي ذكرت فيها، المرة الثانية ذكرت في سورة البقرة في انتقال الإيه؟ القبلة. أما بيقول لهم إيه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما معنى هذا الكلام؟ كأنه بيقول لهم كما الكاف دي ليه؟ يعني بيقول لهم اوعوا تفتكروا إنني حينما أمرت العالم بأن يتجه إلى قبلتكم كانت النعمة الأولى، وإنما سبقتها نعمة أعظم منها اللي هي إيه؟ بعث الرسول العربي الأمي كرسول خاتم للنبوة وإنزال الكتاب عليه بلغتكم قبل إيه؟ يعني مش أول نعمة إن أوجه العالم لقبلتكم كما مش كده ولا لا؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. مش كده؟ بعدها يقول كما أرسلنا فيكم رسولا من، يبقى مش دي النعمة الأولى، في نعمة أعظم من اتجاه الناس لقبلتكم اللي أرسل إيه؟ الرسول وإنزال الكتاب بلغتكم. ولذلك قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر يعني ايه؟ شرف عظيم، شرف ان ينزل القرآن بلغتكم العربية دي، اللغة دي ينزل بها القرآن شرف واعظم شرف، مش كده ولا لا؟ فنزل في المعنى تاني في سورة البقرة. المعنى الثالث وشوف المناسبات، المناسبة الثالثة حينما هزم المسلمون في احد، ولما هزم المسلمون في احد هزموا من جراء ايه؟ خطأ مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين إلى آخر. بيقول لهم يبقى في المقام ده اللي اتهزموا فيه من جراء خطئهم بيسر عنه ويقول لهم إيه؟ ربنا عز وجل. وفي الموقف ده تصور حينما يستطيع رجل كأبي سفيان أن يرفع عقيرته وأنفق ويقول أعلوا هرب مصيبة، وذلك أجيبوه الرسول ما تسكتوش أجيبوه. قالوا بماذا نجيب؟ قالوا قل الله أعلى وأجل، مش كده؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال أجيبوه. قالوا بماذا نجيب؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لك. في الموقف ده كان لازم تيجي التسريع عنهم يقول لهم ايه؟ حتى ولو هزمتم هزمتم من اجل ايه؟ انكم تتنحلوا علشان الاخطاء ما تتكررش مرة تانية ويظهر النفاق ويبدأ العنصر الاصيل فيكم يظهر. يبقى كانت مسألة الهزيمة ايه؟ كانت مرادة من الله عز وجل لتنقية الصف من الدخلاء من المنافقين، مش كده ولا لا؟ وعشان المؤمن يعرف ان مخالفته للنبي عليه الصلاة والسلام هتعمل فيه ايه؟ هيتأثر عليها. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يوجد لهم. فينزل في المقام ده برضه حتى ولو هزمتم يقولوا ايه؟ وأنتم الأعلون، مش كده ولا لا؟ وأنتم الأعلون، مش كده؟ فيقولوا وأنتم الأعلون، يبقى أنتم أعلون. بيبين لهم في الآية دي بقى لقد من الله على المؤمنين. شفت المقام اللي نزلت في الآية دي؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دي المرة الكام؟ الثالثة. طب الرابعة بقى في سورة الجمعة. طب مش معنى الجمعة؟ لأن اسم الجمعة، اسم الجمعة ده بالذات اسم لي معناه وله ما وراءه من المعاني، لان يوم الجمعة فرض على الامم السابقة، لكن الامم السابقة عملت ايه؟ حرفت، ما حرفت كل حاجة جت على يوم الجمعة، غيرت اليوم بالمرة. ولذلك شوف الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة، وهو اول حديث في صحيفة همام بن منبه ونص على ذلك الامام احمد في مسنده ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ نحن الاخرون، يعني الاخرون زمانا وبعثا، الاولون وفي رواية السابقون عند ربنا، بيد انهم يعني غير انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم. ثم هذا اللي هو ايه هذا ده؟ يوم الجمعة، يومهم الذي فرض الله عليه فاختلفوا فيه فهداه الله اليه. فالناس لنا فيه تبع، لما اختلفوا فيهم برضو تابعين لنا. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني ايه السبت، والنصارى بعد غد. شوف الحديث، نحن الاخرون السابقون عند ربنا بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله اليه. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك جت الصورة اللي بتتحدث عن انتقال النبوة من ايدي المتآمرين، من ايدي الدجاجلة، من ايدي الذين حرفوا النبوة والرسالة وحرفوا الكتب، انتقلت النبوة من ايدي هؤلاء الى ايدي الامناء على وحي الله من ابناء اسماعيل. الصورة اللي بتتحدث عن نقل النبوة ومقام الرسالات السماوية ووراثة النبوات الى محمد عليه الصلاة والسلام ابن اسماعيل، وده الامر اللي جعل بني اسرائيل لم تؤمن به. واخدين بالكم؟ ولذلك قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل، ما كانوا منتظرين نبي يبعث في هذا الوقت وسيتبعونه كما قالوا، ويقولون للاوس والخزرج ونقتلكم قتل عاد وايرم. بس يجي وحتشوفوا، يجي رسول اخر الزمان وحنفرجكم. ولذلك يقول تعالى وكانوا من قبل ايه يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما ايه ما عرفوا، ولا ما جهلوا، ما عرفوا كفروا به. يبقى كفر الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. طب كفروا ليه؟ لانهم انتظروا اسرائيلي يا اسماعيلي. شفت الحفظ؟ ولذلك قرد عليهم في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الى اخره. يبقى هنا بيقول لهم في سورة الجمعة اللي تنتقل فيها النبوة، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. في الاميين لقد من الله على الاميين لاميين. وش معنى بيقول لهم الاميين؟ الاميين جمع امي، والامي الذي لا يقرا ولا يكتب، وسمي الامي اميا، الامي اميا سمي ليه كده؟ ليه؟ لان الانسان جاء من بطن امه لا بيقرا ولا بيكتب. والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه؟ لا تعلمون شيئا. مش كده ولا لا؟ فقول هو الذي بعث في الاميين رسول. وليه بقى بنص على الاميين؟ قال لك عشان هو موجود عندهم في الايه الذي عشان يبقى بالدق للايه؟ قال لسه قايلين البشاره اللي موجوده عند جبل الطور، الذين يتبعون الرسول ايه؟ النبي الامي، ولاد الامي، لان التوراه لا تعرف نبيا اميا غير محمد. والانجيل لا يعرف نبيا اميا غير محمد. فيش نبي امي الا محمد عليه الصلاه والسلام. التوراه نزلت على مين؟ موسى. كان مثقف اعظم ثقافه دينيه ودنيويه قبل ان ينبأ بالتوراه. موسى عليه السلام اتربى فين؟ في قصر فرعون، كابن لفرعون بالتمني، قره عين لي ولك امراته، قالت هذا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. يبقى مرات فرعون لما خدته على انه ايه؟ اسم. طب تصور بقى الفراعنه والعلم الفرعوني والحضاره الفرعونيه والعلوم التي نبغ فيها الفراعنه، لما يكون ابن فرعون بالتبني هيتعلم ازاي؟ مدرسين واساتذه واحبار كل دول بيعلموه. فيكون قد تلقى موسى العلم الدنيوي على اعلى مستوى، لانه ابن لمين؟ لفرعون الذي يدعي الالوهيه والربوبيه، صح؟ يبقى لابد انه ياتي اليه بكل الاساتذه الذين يجعلونه نبراقا في العلوم. يبقى هيتعلم هنا في ثقافة دنيوية ولا لا؟ وثقافة على اعلى مستوى. طب الدينية مين اللي رضعه؟ وحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم لو ناصحون. ويقول فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. خدت امه. طب امه تنتمي لمين؟ لبني اسرائيل. بنو اسرائيل اصحاب رساله، مش ما كانوش وثنيين زي الفراعنه. فكانوا ينتمون الى يوسف والى انبياء الله، وهم دخلوا مصر في عصر يوسف، فكان عندهم علم ديني فتربى كصنو لاخيه هارون وتعلم العلم الديني وعرف ان فرعون على باطل وفرعون على ضلال وعرف الحق. فعنده ثقافه دينيه وعنده ثقافه دنيويه. فلما تنزل عليه التوراه يزداد علما على علم، بل التوراه صحح له الاخطاء التي وقع فيها اثر الثقافه البشريه المحموده برضه والمغلوطه، مش كده ولا لا؟ طب والمسيح عليه السلام؟ تعالى بالنسبه للناحيه الدينيه، امه نظرتها امها ها لبيت المقدس، والله يقول ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران ابو مريم على العالم، مش كده؟ ذريه بعضها من بعض. بعد كده هذه البنت التي وهبتها امها لخدمه بيت الله حينما قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها من زكريا نبي، يعني اللي كان بيرب مريم كان مين؟ مش كده؟ نبي. وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عندي. يبقى زكريا رب مريم. تصور بقى في تربية أعلى من دي، إن تكون بتتعلم هذه البنت الطيبة الشريفة الفاضلة من نبي عظيم كزكريا عليه السلام، ثم تلد المسيح في قصة معجزة عجيبة وعظيمة، مش كده ولا لا؟ فيبقى المسيح ابن مريم تلميذ زكريا، فامه صديقة واستاذها زكريا عليه السلام. يبقى لابد ان المسيح منذ النشأة الاولى، منذ نعومة اصدار، تلقى العلم الديني على اعلى مستوى في عصره، صح ولا غلط؟ طب وبالنسبة للدنيوية، ولد في بيت لحم، اورشليم، محل سليم، قرية عربية في فلسطين كانت تتبع للاحتلال الروماني، وانتم تعلمون الدولة الرومانية، الحضارة الرومانية الفلسفية العسكرية، عندهم ثقافة ولا ما كانش عندهم؟ دولة رومانية، دولة كبرى، ففي ثقافة عصرية في عصر المسيح، فكان عنده ثقافة دينية وثقافة دنيوية. فما كانش امي، بل كانوا يقولون هو المكمل في رسالة الهيكل، وكان يعظ ويعلم في الهيكل، وكان يناقش حاقمة بني اسرائيل في الهيكل، وابان لهم واظهر لهم خلافاتهم وتحريفهم للكتاب، ودخل عليهم وقال لهم وعظ كلام كتير. فلما يأتيه الوحي وينزل عليه الانجيل، ما انت ما تفتكرش ان المسيح نزل عليه الانجيل هو رضيع في حجر امه، لا، دي كانت معجزة، لكن بعد ذلك عاش حياة الطفل العادي. ثم نزل عليه الوحي لما شاء الله عز وجل، نزل عليه الانجيل. فلما ينزل الانجيل على المسيح عليه الصلاة والسلام يصحح له الاخطاء اللي وقع فيها اثر الثقافة البشرية والعلم البشري ايه؟ المحدود، مش كده ولا لا؟ ويوسف كذلك بعكس محمد عليه الصلاة والسلام، لم يتلقى ثقافة من اي مصدر دنيوي على الاطلاق. الرسول لم يتعلم من ابيه فقد ولد يتيم الاب، ولم يتعلم من امه فقد ماتت امه ولم يره، ولم يتعلم من جده فما تمتع بمرآه طويلا وانما مات وهو طفل صغير، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم انه جالس فيلسوفا ولا خطيبا ولا شاعرا ولم يؤثر عنه هو شعرا في بيئة الأطفال وشعراء ونساء وشعراء، بل ظل غافلا 40 سنة صلى الله عليه وآله وسلم، ظل غافلا 40 سنة، ثم خرج على الناس ليتلو عليهم أعظم الكلام، ليتحقق ما لدى أصحاب الكتب السابقة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب. والغريب ان بيقولوا انا امي ومكتوب عندكم في التوراة والانجيل، والغريب ان التوراة مش عربية ولا الانجيل كان عربيا، فالتوراة لم تكن قد ترجمت، التراجم حدثت في العصر العباسي، فلم تكن التوراة قد ترجمت الى العربية، ولم يكن الانجيل قد ترجم الى العربية، ورجل امي في لغة قومه، يعني لو الكتب مكتوبة بالعربية مش هيعرف، ومع ذلك يقول لهم انا مكتوب عندكم في التوراة العبرانية وفي الانجيل المكتوب بالسرياني، مكتوب عندكم في التوراة والانجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت. والغريب من الآية في سورة مكية، يعني لما نزلت ما كانش محمد عليه الصلاة والسلام لا اصطدم باليهود ولا اصطدم بالنصارى، وكان قوم حرب عليه، وكان صلى الله عليه وسلم غير ممكن في مكة، وينزل هذا الكلام. الكلام ده لو لم يكن حقيقيا كانت هتبقى نتيجته خطيرة جدا. حقيقي ولا يقول له انت قلت بدك مكتوب عندنا، من ادراك يا رجل انك عندنا؟ هات ناس تيجي تقرأ يوم ويجي الكلام ده مش موجود عندنا، يوم ما يطلع الكلام ده مش عندهم، نبوته انتهت وادعاءاته بطرة، صح ولا غلط؟ لكن كل الكلام ده على ملأ من العالم اجمع ويقال في العهد المكي، ويظل هذا الكلام لم ينتهي ولم يبدل، بل وصل الى الناس الى الان. فكل هؤلاء، واكثر ناس دخلوا في الدين الاسلامي مين؟ مش الوثنيين، اكثر ناس الامة الاسلامية طلعوا عرضها. لو اردت ان تقيم احصاء عن الذين دخلوا في الاسلام لوجدتهم من اصحاب من اهل الكتاب. يعني مصر دي كان اهلها ايه؟ هو انتوا فاكرين نفسكم ولاد العرب الذين جاءوا مع عمرو بن العاص؟ هؤلاء الذين دخلوا في الدين الاسلامي، بل ودخلوا في لغه الدين الاسلامي، يعني حتى اللي ما دخلش فيه الدين دخل في لغته. امر معجز في حد ذاته، ما حصلش ابدا ان في دولة مستعمرة تدخل اصحاب البلاد في لغتها، فانت اصحاب البلاد المفتوحة اللغة الاصلية، وتصبح لغتنا التي كان ينطق بها اجدادنا في مصر قبل الفتح الاسلامي نفيا منفيا، بل اصبحت لغات ميتة، واصبحت لغات لا تعرف ولا تدرك الا في الحفريات، حتى عن اللغة الهيروغليفية واللغة القبطية القديمة ومشاكل ذلك، واصبحت اللغة التي يتحدث بها ليس المسلمون وحدهم، بل الذين يشاركون في بلادنا من غير المسلمين يتكلمون بلغتنا، واصبحت اللغة اللي كان اجدادنا بيتكلموا بها ماتت. هل اماتها الاسلام بالسيف؟ لو كان بالسيف كان قطع الرقاب وادخل الجميع في الدين، لكن ان يظلوا على دينهم وتموت لغتهم، هذا يدل على عظمة الإسلام وعلى عظمة لغة الإسلام وعلى عظمة حضارة الإسلام. وكل ده اللي كان في الأصل رجل أمي، خذوا بالكم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوب أنا أمي بقول لكم أنا مكتوب عندكم، ما بعرفش أقرأ لكم، أنتم أيها القراءة الكاتبون ابحثوا دوروا لغاية ما تلاقوا اسمي، واخدين بالكم ولا لا؟ اتحكوا انتوا ودوروا. لو بالطبع لو كان يكذب في هذا الامر لما جعل هذا الكلام بين دفتي الكتاب الذي يدعو اليه، كان يغطي الكلام ده ما يذكروش، لان الكلام ده خطير. واضح الكلام ولا كلام خطير؟ قولوا يذكروه. يبقى هذا الامر في كل جيل، يبقوا العلماء اهل الكتاب يقولوا لا مش عندنا، ويجمعوا على هذا، لا يستطيعون ابدا، ما يقدروش يقولوا انه مش موجود عندنا في كتبنا، وهذا امر سيطول شرا. المهم اللي بقي ليا من الايه دي عشان لا اطيل، لان الايه دي مش هنخلص لو قعدنا نفكر فيها. قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، ان في كل الترتيب يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. في آل عمران في البقرة في حيث القبلة نفس الترتيب في الجمعة. الترتيب اختلف في آية واحدة بس. آية ايه؟ الدعاء بتاع ابراهيم. كأن ابراهيم قال له يا ربي وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والتكليم. قال له لا يا ابراهيم. التزكية قبل التعليم. التربية قبل التعليم. يبقى ابراهيم جاء عن العلم قبل التزكية. الله عز وجل لما اجاب الدعاء قدم ايه؟ التزكية في الثلاث ايات الاخرى على العلم. لان قبل ما تتعلم وتتخصص وتدرس اتربى الاول. لان علم بدون ادب. علم بدون تربية ما ينفعش. فشوف يبقى القرآن استدرك على ابراهيم. ابراهيم قال ايه؟ ويعلمهم ويزكيهم. قالوا لا يا ابراهيم. يزكيهم في التربية الاول. عالم لا ادب له. عالم لا اخلاق له. لا. هيكون يصد الناس عن الدين باخلاقه. مش كده ولا لا? لا. الناس يقولوا لو كان في دينه خيرا لغلح اخلاقه. واخدين بالكم ولا لا? ولذلك ابراهيم يدعو ويقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لان الكفر لما يجد اخلاق الانسان مخالفة اعماله يقولك لو كان في دينه خيرا لما كان هكذا. وبعد ذلك قال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. طبعا بقى رحمة للعالمين دي ما يقدرش نفسرها ولا في دروس. دي الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. تصور حتى الحيوان الاعجم استفاد من رحمته. الكافر استفاد من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. الكافر استفاد من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. غيره كان اذا استطاع ان يتفوق او ان ينتصر على امة يقتلها باللي فيها. حتى الصبي الصغار. لكن هو لا تقتلوا امرأة. لا تقتلوا عفيفا. يعني اجيس عامل. لا تقتلوا طفلا. لا تقتلوا شيخا. ينهى عن قتل حتى الرهبان اللي هم منقطعين. كفوكم شرهم. ينهى صلى الله عليه وسلم عن حرق الاشجار. ينهى صلى الله عليه وسلم عن الحرق والتدمير. في رحمة اعظم من كده. حتى الحيوان الاعجم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان في كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا بس احسن الذبحة. وليحد احدكم شفرته. سن السكينة كويس عشان ما تؤلمش البهيمة. وليحد احدكم شفرته. وليلح ذبيحته. شوف الادب. حتى مع الحيوان. دخلت النار امرأة في هرة. لقد حبستها. لا هي اطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. دخل رجل الجنة في كلب. اطعم سقى القلب الكلب الذي كان يلهث من شدة العطش. فشكر الله له فادخله الجنة. رحمة للحيوان الاعجب. رحمة للناس حتى المخالف للدين. رحمة استفاد منها العالم كله من رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اسمه نبي الرحمة ونبي المرحمة. الناس لا يعرفون ملاحم رحمة مع رحمة ابدا. خلت الملاحم والمعارك من الرحمة. لكن حتى في القتال. شوف الرسول حتى في احلك الظروف. موقف حرب كر وفرد. انت تتربص بعدوك وعدوك يتربص لك. وانت تعامله بمنتهى المثالية. هذا كلام غير موجود الا في الشريعة الاسلامية. الشريعة التي جاء بها الرجل الامي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قلت اما كنا بنفسر ايات التوبة في ايات الجزية بنتكلم عن ايه? والله الذي لا اله الا هو. لو كانت الحضارة الاسلامية هي التي تحكم العالم لما اخترعت الاسلحة التي فيها ابادة. بل ولا التي فيها تحريق. يعني اتظنون لو ان الامة الاسلامية تحكم العالم ولها اليد العليا هل كان يستطيع انسان ان يخرج من مختبره العلمي ليقول انا اخترعت قنبلة ذرية ويوافق علماء المسلمين? هل كان من الممكن حتى الاسلحة الحارقة? يعني على سبيل المثال الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن التعذيب بالنار. ويقول لا ينبغي ان يعذب بالنار الا خالق النار. فلو كانوا هم اخترعوا ديناميت او اشياء زي ديت اللي الاوليه ما بتتكلمش عن بقى الاسلحه الهيدروجينيه وما اتت به المختبرات التي تخرج علينا كل يوم في تجارب لاسلحه اخرى للاباده الشامله، لا ما كانش علماء المسلمين يسمحون باختراع هذه الاسلحه. الان نحن ملزمون بان نعد لهم ما استطعنا من قوه، ما ينفعش ان هم عندهم الاسلحه دي والمسلم معاه سيف دي تبقى خيبه. ولكن ترهبون به عدو الله وعدوكم كما يرهبونكم، لابد يكون عندك سلاح رادع. لكن بالنسبه للامه الاسلاميه لو كانت يدها العليا وكانت هي تسيطر على العالم كما يسيطر غيرنا الان، هل كانت تسمح بالسباق الجنوني الذي حول طعام الناس وحول رزق الناس وارزاق الناس، حولها الى اسلحه وبارود، والعالم كله يئن من الجوع ويئن من الخوف ويئن من الاحتياج، ومعظم ميزانيات الدول في التسابق في السلاح، يعني ميزانيات اي دوله اكبر ميزانيه دايما تجد في اي ميزانيه دوله اكثر شيء موجه لايه؟ للاسلحه. كل حتى اللي ما بتحاركش لازم يكون عندها تامن نفسها من غدر الايام المقبله، من غدر الجيران، من غدر الاعداء، مش كده ولا لا؟ تصور لو كانت الدعوه الاسلاميه هي الحاكمه، والسلاح اللي الناس بتحارب بيه وتقاتل بيه يكون سلاح بالكاف. فيه مساله الحروب القديمه، هل كان اموال العالم دي كلها تتحول الى مخازن للسلاح؟ كان يستحيل الرحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم لا يوافق على هذا، ولا يوافق من على قدم محمد ويسير على قدم طاغوت بهذا الكلام. ونحن كمسلمين نبرة من اي انسان ينتسب الى الاسلام وتكون دعوته خلاف رحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر ونقف على قوله وانه خاتم الانبياء، لان مسألة ختم النبوة سنتعرض فيه لقضايا عصرية هامة جدا في هذا الشأن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اقول لك اللي حصل لي، مش على البطيء، اقول بيقول لي ما هي نبوة ادم في الحديث؟ النبوة نبوته انه نبي يوحى اليه من عند الله. وانت عارف النبوه الذي يكون لها اسم، ادم كان مسلما وكل رسل الله كانوا مسلمين. ما مفيش انت اصل انت بتصور ان في كل نبي يجي او رسول ليه اسم خاص، لا، كل ان الدين عند الله الاسلام. فكان ادم مبعوث بالاسلام، عباده الله وحده لا شريك له. احبك الله الذي احببتنا فيه سيدنا ادم نبي، لانه قال لأن الرسول يرسل للبشر، أما سيدنا آدم فلمن كان سيرسل؟ نعم، لأن آدم عليه السلام كان يعلم أولاده، فلم يأتي إلى قوم مخالفين. هل الرسول مرتبط بكتاب سماوي؟ مش شرط، ولكن قد يتعدد الأمر فيأتي كتاب كالتوراة أو كالإنجيل أو كالقرآن، وقد تكون صحف كصحف إبراهيم عليه السلام. سيدنا موسى التوراة، عيسى الإنجيل، محمد القرآن. نعم، هل الرسول مرتبط بكتاب سماوي؟ مش شرط. يعني مثلا صالح كان رسولا، لقد ارسلنا الى ثمود اقاهم صالح، لقد ارسلنا الى عاد اقاهم هودا، لقد ارسلنا الى مدين اقاهم شعيب، وارسل الله الى اخوان لوط لوطا عليه السلام كان رسل، ومع ذلك لم يكن لديهم ايه؟ كتبا، ولا نعرف ان عندهم كتب بعثوا بها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعريف اللحظه مش هتلعب بسيط. ما عشان مش هتبقى كده نعم.